الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق خرج نبيه بفضائله واسكنه فسيح جنته ثم انزله الى الارض من بعد معصيته وكتب عليه وعلى ذريته الموت. واما بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم فقال بذلك: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والصلاة والسلام على محمد الذي خاطبه ربه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم للقلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، ورد عن نهي بن معاذ أنه قال: مصيبة المؤمن في الدنيا ثلاثة: صلاة تفوته فهي مصيبة، وأخر صادق يموت له وهذه مصيبة، أما الثالثة فهي حدث يحدث في الإسلام أي بلاء كبير يصيب الإسلام والمسلمين. وأية مصيبة أيها الإخوة أصابت الإسلام والمسلمين أكبر من وفاة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. والذي دفعني إلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ مرضه أو بدأ به المرض في مثل هذه الأيام في أواخر صفر لليلة أو ليلتين قبل النهاية. إنها مصيبة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. وفي هذا قال الشاعر: اصبر بكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي. وإذا أتت مصيبة تشجى بها أي تتألم وتحزن، وإذا أتت مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال ابن عمر: أي مصيبة أشد بانقطاع الوحي وموت النبوة ونقصان الخير؟ كيف نقص الخير بوفاة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم؟ ارتد بعض العرب وتغير في القلوب ونقص الخير، بدأ نقصان الخير لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتغير في القلوب. قال أنس: والله ما نفضنا أيدينا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغير قلوبنا. يعني كانوا مع النبي على حالة طيبة، إذا جلسوا إليه شعروا بقوة الروح والاستعلاء على حطام الدنيا، فكأن الدنيا عندهم لا تساوي جناح بعوضة، ولذلك كانوا يودون أن يبقوا إلى جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما سأله بعضهم يا رسول الله نكون عندك على أحسن حال، فإذا خرجنا عافسنا الأهل والأموال فتغيرت قلوبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة. لكن القلوب تتغير ساعة وساعة، وهم لم يفعلوا معصية، وإنما شعروا إلى يعني خشوعهم قل تحركت هكذا. إذن ينبغي عليهم أن يكونوا هكذا يظنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة. يقول ابن كثير في ترجمته لحوادث السنة الحادية عشرة: لقد وقع في هذه السنة أحداث انتقام، ومن أعظمها بلاء على المسلمين وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وذلك نقلة من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية باصداق قول الله تبارك وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. أيها الإخوة المسلمون، إذا كونها مصيبة اتفق المسلمون على ذلك. تقول أم سلمة: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا لم تتجاوز أعينهم بواقع سجودهم، فلما كان أبو بكر لم تتغير القلوب، وإنما ما تحدث أبصارهم مواقع قبلتهم. ثم بقوا على ذلك أيام عمر، ولما جاءت الفتنة في زمن عثمان تقول أم سلمة: نظر الناس في الصلاة هكذا وهكذا. وقال الحسن: كنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا واحد، ما في أهواء، ما في تشتت، صفا واحدا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت أبصارنا هكذا وهكذا. إذا هي مصيبة، لأنها كما قلت ماتت النبوة وانقطع الوحي وتغيرت القلوب. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا كنا لا نتجرأ أن ننبسط إلى نسائنا، يعني ننبسط يعني نكلمهم بين وبينهم في كلام في شيء من الغزل، في شيء من يعني الدعاب الزائد، نتحرج خشية أن يفضحنا الوحي. فلما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم تكلمنا معه وانبسطنا إليهم، يعني أكثر قالوا حياة السبب خاف انه يتكلم فينا مع زوجته فيها يعني فيها سوء ادب فيقطعه الوحي. قال: فلما مات المصطفى تكلمنا ولم نبالغ نسال الله العافيه. وبهذا يتالم. ايها الاخوه المسلمون، وقد شعر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب اجله، فكان يكثر من ذكر الموت في مثل هذه الايام. من ذلك ما ورد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان جبريل يعارضني في القران في كل رمضان مره، فلما كانت الساده التي توفي فيها يقول ابو هريره قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عارضني في هذه السنه مرتين، اي اعاد القران عليه الصلاه والسلام على جبريل مرتين يستمعه له. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعتكف في العشر الاخير من رمضان، ولما كانت السنه التي توفي فيها اعتكف 20 يوما. وورد انه عليه الصلاه والسلام قال لفاطمه رضوان الله تبارك وتعالى عليها: يا فاطمه، لقد كان جبريل يعارضني في كل سنه في القران مره، اي اعيده عليه مره، وعارضني في هذه السنه مرتين، وما ارى ذلك الا اقتراب اجلي، وما ارى ذلك الا اقتراب اجلي. اذا هو احس وشعر. ولما ذهب الى حجه الوداع في السنه العاشره وأنزل الله عز وجل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في يوم عرفة ويوم جمعة. تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه واستكأ على ناقته القصواء فلم تحمله. تلاها عليهم فبكى عمر فقال: الناس ويكفيك وقد أتم الله لنا الدين. فقال: أجل، لكل شيء بعد أن يتم نقصانه. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. ثم نزل عليه صلى الله تعالى عليه وسلم الفتح كما يرويه ابن عمر في أواسط أيام التشريق، سورة الفتح أو سورة إذا جاء أو سورة النصر أو سورة الوداع، لأن الصحابة فهموا منها أجل المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما عاد من الحج ووصل إلى ماء حم أو بئر حم تلا على المسلمين هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال لهم، خطبهم، خطب الناس: يا أيها الناس، إني بشر مثلكم، وإني رسول ربي، أوشك أن يدعيني فأجيب، ألم أنصح لكم؟ قالوا: بلى. ثم أوصى بكتاب الله عز وجل ولأهل بيته خيرا. ولما وصلوا المدينة وتلي في الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، على أبي بكر بكى. فقال الصحابة: ما يبكيك وهو تمام النعمة؟ قال: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، ومعنى ذلك فراق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فبكى وبكى الصحابة معه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بكم تبكون؟ قال: يقول أبي. قال علي: يا رسول الله، إن أبا بكر يقول كذا وكذا. قال: صدق أبو بكر، زنى الفراق والعروج إلى الله تبارك وتعالى. إذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجل قد قرب ولم يحس بعد نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم إلا 83 يوما، وقيل 81 يوما. ونزل بعدها إذا جاء نصر الله والفتح في أواسط أيام التشريق، فعاش النبي بعدها 60 يوما. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: يستفتونك في الدلالة. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 59 يوما. ثم نزلت آخر آية في كتاب الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكانت وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدها 21 يوما. أيها الإخوة المسلمون، أحس المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، فأراد أن يودع صحابته، وقد ودعه في حجة الوداع وصافحهم ودعا لهم. ولذلك سميت حجة الوداع، وأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ولذلك سميت حجة الوداع، وأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال: يا أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويقول عباس أيها الإخوة المسلمون أنه بعد انتهاء من صفر ودخول ربيع الأول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يودعهم فأمر بلالا الصلاة الجامعة. وصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهم ركعتين خفيفتين ثم خطبهم. قال: يا أيها الناس، لقد كنت لكم نبيا ناصحا وداعيا إلى الله بإذنه، كنت لكم كالأب الشفيق والأب الرحيم، فمن كانت له وقدم الفراق، فمن كانت له مظلمة عندي فليقم فلم يقم أحد، وكررها مرة أخرى فلم يقم أحد، وكررها الثالثة فقام صحابيا يقال له عكاشة بن محصن، قال: يا رسول الله، والله لو لم تكرر الطلب لما قمت ولما وقفت هذا الموقف. يا رسول الله، كنت معك في غزوة بدر وقد سبقت ناقتي ناقتك، فهممت أي أفرحت، أريد أن أقبل فخذك، فعلمتني في الصوت يا رسول الله، وما أدري أكنت تريد أن تضرب ناقتك لتسرع أم أصبتني متعمدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاشا يا عكاشة أن يضربك رسول الله متعمدا. يعني ما حاشا إلا أمر متعمد. ثم قال: يا بلال، قم إلى فاطمة واغسلي في قاضيه. فذهب بلال وقد وضع يده على رأسه، قال: يا الله، إن محمدا يعطي القصاص من نفسه. يعني إذا اعتدى على أحد في شيء يسير يسمع له من يضربه، وهو النبي فوق الملوك وفوق الأمراء وفوق الدنيا. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي القصاص من نفس نفسه ليرتدع الظلام عن الاعتداء على عباد الله تبارك وتعالى. فذهب بيده إلى فاطمة وطرق الباب، قالت: من في الباب؟ قال: بلال. قالت: ماذا تريد؟ قال: أريد خطيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: هم يفعل أبي بالخطيب؟ قال: إن أباك يعطي القصاص من نفسه. قال: هم الخطيب نفسه أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الخطيب ودفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، ودفعه المصطفى إلى عكاشة، وقال: خذ يا عكاشة. ووقف النبي بين يديه، فلما رأى ذلك أبو بكر وعمر نهضا إليه، قال: يا عكاشة، اضربنا وإياك أن تضرب رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسا، قد عرف الله مكانكما وأثابكما على ذلك. ثم قام علي، قال: يا عكاشة اضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاء علي فقد عرف الله مكانك وليته. وقام الحسن وقام وقام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد كل مكانه. ثم قال دونك: يا عكاشة. قال: يا رسول الله، لقد ضربتني وخاطرتي مكشوفة. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره الشريف وقال: اضرب. فلما رأى عكاشة بياض جسم النبي صلى الله عليه وسلم طرح القضيبة وانقض عليها يقبله وقال: بأبي أنت وأمي، إنما أردت أن يمس جلدي جلدك فأحرم على النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عكاشة. فقام الصحابة يقبلون رأسه ويقولون: طوبى لك رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيها الإخوة المسلمون، هكذا أحد المصطفى، وهكذا كان يوجه أصحابه. وحق لنا في هذا الشهر إذا أردنا أن نودع المصطفى أن نتأذى بسنته وأن نسير على هديه وأن نكون على طريقته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: تركت فيكم أمرين ما إن أخذتم بهما لم تضلوا بعدي كتاب الله عز وجل وسنتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأهلنا خير رجالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم لقائه وأجرنا على ما على قوله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه ويغفر لكم.